بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر بشرح كتاب الوصايا من تلخيص وترتيب الشرح الممتع، وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الحادي عشر من شهر الله المحرم العام الحادي والأربعين بعد المئة والرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: باب الموصى به. أولا، تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه. مثال: أولا الآدم، وهو العبد الذي هرب من سيده، وهروبه من سيده يعني أنه لن يرجع إليه. فإذا أوصى بعبده الآبق لزيد فالوصية صحيحة، لأنه لا مضرة عليه، فإن وجده فهو له، وإن لم يجده لم يخسر شيئا، وكونه يخسر لطلبه هذا عائد إليه. طيب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب الوصايا، وباب الموصى به. والوصايا باب من أبواب الفقه الإسلامي، هو ملحق أو تابع للمواريث. فهنا في هذا الباب يذكر المصنف أحكام الموصى به، وسوف يمر بنا في الكلام التالي مسائل افتراضية قد لا نجدها أو لا نلمسها في واقعنا المعاصر، ولكن هي موجودة في حياة الناس، قد توجد في بعض البيئات، خاصة في البيئات كما قال البيئة التي فيها الزراعة والفلاحة والتعامل مع البهائم، وكذلك البيئة التي كانت أيام عز الإسلام لما كان هناك سوق الجهاد الشرعي قائم، فكان يوجد الأسرى الذين صاروا مملوكين للمسلمين ولهم أحكام، أحكام العبد أو ملك اليمين وما شكل ذلك. فهنا يذكر المصنف ما تصح به الوصية، ذكر عدة مسائل تصح الوصية بها. أولا، أن يوصي بما يعجز عن تسليمه، يعني يوصي الميت قبل أن يموت بوصية، هذه الوصية يعجز المنفذون عن تسليمها، ليست في ملكه. وضرب مثالا بالعبد الآبق، يعني الميت كان له عبد ثم أبق، أي هرب، شرد، فأوصى به لفلان من الناس، فكيف تنفذ الوصية؟ هذا العبد ليس موجودا. أوصى مثلا ببيت هدم، أو ببيت اختصب وسرق، فكيف نسلم هذا البيت وهو مهدوم أو مغتصب ومسروق؟ هذه وصية بما يعجز المنفذون عن تسليم هذه الوصية. طيب، تفضل. قال رحمه الله تعالى: ثانيا، طير في هواء كإنسان له حمام يطير في الهواء، فقال: أوصيت بحمامي الذي يطير لزيد. والعلة أنه إما سالم وإما غانم، يعني ما ندري الطير هذا قد يرجع وقد لا يرجع، يبقى أوصى بشيء أو إيه؟ يعني غير مقدور عليه على تسليمه. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: ثالثا، الجمل الشارد والشاة الضالدة. كذلك، جمل شرد في الصحراء لا نعرف أن يمسكها، أو شاة ضلت فقدت. طيب، تفضل. قال رحمه الله: وبناء على هذا نقول يتخرج صحة هبة ما لا يقدر على تسليمه، لأنه إذا كانت الوصية تصح بما لا يقدر على تسليمه فالهبة أيضا مثلها، لأنها كلها تبرع، وهذا هو الصحيح، لأنه إن حصل فهو غانم، وإن لم يحصل فليس بغانم وإنما هو سالم. أما بيع الآبق والطير في الهواء فهذا لا يجوز، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. طيب، طبعا في الكلام السابق نحن ذكرنا أن المصنف رحمه الله أشار إلى الصور التي يعجز عن تسليمها، لكنه رجح وصحح أنه إن كان معجوزا عن تسليمها لكن تصح الوصية به كما تصح الهبة بها. نحن لعل فهم من الكلام السابق أن الوصية لا تصح، لا هي تصح، ولكن هل هذا مما يمكن؟ وقد لا يمكن، لكن من جهة الصحة تصح للعلة التي أشار إليها في هذا الكلام، وهذا الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين ورجحه، أن هذا الذي يعجز عن تسليمه يعني إن حصل، إن تمكننا من الإمساك به هذه الغنيمة، أمسكنا الشاة الضالة أو الغنم أو البعير الشارد، وإن لم يحصل فلم نغرم شيئا، يعني في جانب السلامة لم نغرم ولم نخسر شيئا. هذه العلة، كذلك الهبة، رجل وهب فلانا هذا الغنم أو هذا البعير أو هذا البيت وغير مقدور على تسليمه، إن أخذه ففيه نعمة، إن لم يأخذه لم يضر في شيء، لم يغرم، سالم لا له ولا إيه ولا عليه. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: ثانيا تصح الوصية بالمعدوم، مثاله أو صيف، لكن البيع هنا لا يجوز، يعني ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز أن يباع، بخلاف الهبة والوصية. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، لأنه أمر مجهول، هذا فيه غرر، فيه جهالة، لا نستطيع أن نسلمه فلا يباع، لأنه هنا في هذه الحال يغرم، يكون غارما، لأنه دفع الثمن ولم يقبض. فهمنا الفرق بين الوصية والهبة والبيع. نعم، تفضل. قال رحمه الله: ثانيا تصح الوصية بالمعدوم، ضيف البيت بما تحمل هذه الشاة، لكن دون تعيين حمل معلوم، لأنه سبق أن الحمل لا تصح الوصية به حتى يعلم وجوده أو حتى يعلم وجوده، لكن هذا أوصى بما تحمل وليس بحمل معلوم، وليس بحمل معلوم معين، بل على سبيل أنه نماء، فقال: كل ما تحمل فهو له، فهذا يجوز مع أنه معدوم، وقد تكون هذه الشاة ليس فيها ولد، فنقول: متى نشأ فيها ولد فهو له، وإذا نشأ الثاني فهو له، وإذا نشأ الثالث فهو له، وهكذا. نعم، يعني الآن الوصية بالمعدوم جائز. ما معنى المعدوم؟ يعني لا وجود له الآن في الحياة. رجل يوصي بحمل هذه الشاة أو هذا البعير أو هذه الناقة، ما تحمل الناقة من ولد، هي لم تلد بعد، أو لم ينشأ فيها الولد أصلا بعد، يعني هي الآن ما عندها في بطنها أحد، لكنه يقول: إن ولدت فهذا الولد أوصي به لفلان، ولد الناقة أو ولد الشاة أو البعير، لكن لا يصح أن يوصي بحمل معين، يعني ما يقول مثلا أوصي بالحمل الأول أو بالحمل الثاني، لا لا يصح. لكن إن أوصى بالحمل مطلقا أنها كل ما تلد، كل ما تلد وهذه الناقة سواء ولدت اثنين ثلاثة أربعة خمسة هو لفلان، هذا معدوم، نعم تصح الوصية به. أما أن يعين أحد أو واحدا من هذا المعدوم لا تصح، على ما رجحه المصنف رحمه الله تعالى. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: وكذلك بما تحمل شجرته، فلو كان عنده نخلة وأوصى بثمرة هذه النخلة لفلان فهذا يصح، سواء على الدوام أو في مدة معينة، بأن قال: أوصيت بما تحمل هذه النخلة لمدة 5 سنوات لزيد، فإن الوصية تصح مع أنه معدوم، لأن الحمل في هذه الحال صار كالمنفعة في العقار، إذ إنه لم يقصد حملا معينا حتى نقول لا يصح، بل قصد ثمرتها من الحمل، فصار كما لو أوصى بمنفعة هذا البيت وما أشبه ذلك. كذلك فكان لديه نخلة تثمر، فأوصى بكل ما تثمر بهذه النخلة دون أن يعين ثمرة معينة، لكن كل ما أثمرت كان معدوما عند الوصية، يعني عند الوصية وليس موجودا هذا الثمر، لكنه قال إذا أثمرت فهذا الثمر لفلان، تصح الوصية أم لا تصح الوصية؟ تصح، كما يوصي بمنفعة هذا البيت، أن فلان ينتفع بهذا البيت بعد موته، وصية بالمنفعة تصح أيضا هذه الوصية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال: أوصيت لزيد بثمرة هذه النخلة عام 1949 ولم تحمل، فهل يطالب الموصى له الورثة بمعدل ثمرة بمعدل ثمرتها كل عام؟ الجواب: لا، بل تبطل الوصية لأن الموصى به لم يحصل. نعم، يعني هنا عين، قال: أوصيت لزيد بثمرة هذه النخلة عام كذا وكذا، عام 1949. فإذا عين شيئا معينا، عين سنة معينة، تبطل الوصية. لما إذا أطلق القول تصح له الوصية. الإشكال هنا في التعيين، إذا عين تبطل الوصية، أطلق تصح له الوصية. فهمتم هذا؟ نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: ثالثا، تصح الوصية بكلب السيد نحو المعلم مع أن كلب الصيد ليس بمال، ولكنه قد أذن بالانتفاع به وكذا هبته. أما بيع كلب الصيد فإنه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب، وحقيقة الوصية به أنها تنازل من الموصي عن هذا الكلب، لأن نفس الموصي لا يملك الكلب، وباب التبرع أوسع من باب المعاوضة. وكذلك تجوز الوصية بكلب الحرث والماشية، لأن كل هذه الثلاثة تباح منفعتها. نعم، يعني من المعلومة الأحاديث التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمر الكلب وبيع الكلب، وكذلك بين أنه لا يجوز أن تتخذ الكلاب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية. فلو كان كلب صيد أو زرع أو ماشية فهذا لا يجوز بيعه، ولكن يجوز الانتفاع به، ينتفع به، لكن لا يباع، لا يجوز بيعه على قول جمهور الفقهاء. وبالتالي تجوز الوصية بالانتفاع به، وإن كان لا يجوز بيعه لكنه له منفعة، فيوصي بالانتفاع بكلب الصيد أو كلب الماشي أو كلب الزرع، هذا يجوز. نعم. وكذلك يعني طبعا هذا يتعلق بالكلب أيضا المعلم، كلب الصيد. الكلب المعلم والذي يصطاد به الصيد. يجوز أن يوصي بالانتفاع به كذلك. قال رحمه الله تعالى: وإن أوصى بكلب ليس بهذه الثلاثة ولا لما بمعناها فالوصية لا تصح، لأن الموصي لا يملك أن ينتفع بهذا الموصى به. نعم، إذا كان ليس له منفعة، كلب ليس له منفعة يوصي بأي شيء، هذا مما لا يوصى به أصلا. تفضل. كم بقي على زمن؟ خمس دقائق. خلاص نقف هنا وننتقل إليه إلى مجلس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقفنا في الوصايا إن شاء الله تعالى. صفة الصلاة.